محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصدي آية جديدة ما أخذنا ما قرينا زي الآية الجديدة وأعدوا لهم آيتين ذلك من التصلات قطوهم رقمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. بعد الآية الأولى؟ إيه. الآية الثانية متفقة فيها. أي وإن جنحوا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وتوكل على الله. إنه هو السميع العليم الأنفال 60 61 ستين هاي رقم 60 وهاي رقم 1 تدل الآيتان الكريمتان على قاعدتين مهمتين في باب الجهاد الأولى يلزم الإعداد العسكري بشكل كامل وبكل ألوانه وأشكاله من حيث الوسائل الحربية والجيش كي يتحقق الخوف والإرهاب في قلوب أعداء الإسلام ولا يفكر في يوم من الأيام الهجوم على المسلمين فإن الاستعداد العسكري ينفع من ناحيتين، فهو ينفع من ناحية أن العدو سوف لن يفكر في الهجوم على المسلمين، وهو ينفع من ناحية ثانية في أنه لو تحقق الهجوم يوما تمكن المسلمون من رده بقوة فائقة، وينبغي أن لا يغيب على الأذهان أن من ينفق في هذا السبيل بعض أمواله فقد أنفق في سبيل الله ومن أنفق في سبيل الله شيئا وفي إليه في ذلك اليوم من دون أن يظلم منه شيئا، من دون أن يظلم منه بشيء، شيء هذا تقول بشيء بشيء، وقد ورد في الآية الكريمة كلمة رباط الخيل، والمقصود إما الخيل المربوطة ويكون المورد من موارد تقديم الصفة على الموصوف، من قديم جرد قطيفتين ويحتمل هذا عد الإلاذة هذه العبارة شنو كانت أول في البداية مقصود إما أو يكون المقصود هذا عد الإلاذة خلي يصير التفات أو يكون المقصود مكان الخيل الذي تربط فيه أي أعد الأمكنة التي تربط فيها الخيل وذلك كناية عن إعداد الخيل. فإن إعداد الخيل يحتاج إلى إعداد مربط لها، فتني بإعداد المربط وأريد من ذلك إعداد الخيل المربوطة فيه. هذا المطلب الأول، قاعدة الأولى. قاعدة الثانية بالاستفادة من الآية الكريمة، آيتين الكريمتين. من قوة ومن رباط الخيل. فرباط الخيل شنو؟ لا يعني رباط الخيل يعني لا هاي مرة هذا شيء، بس هذا قبل شيء يسمونه، هذا قد بين هذا المطلب. هذا وينبغي الالتفات إلى أن كلمة قوة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تشمل جميع أساليب القوة، المتمثل في زماننا هذا بشكل آخر غير ما كانت متمثلة فيه به متمثلة به في الزمان السابق. فأسلوب القوة في زماننا يتمثل بمن؟ بإعداد الطائرات الحربية وقاعدات إطلاق الصواريخ وما شاكل ذلك، بعد مواد اللي وسائل بدل وقاية ضد المادة الكيميائية، كل ما أطبع هاي كله شاملة إن كل ما. وأما كلمة من رباط الخيل فينبغي ملاحظتها بنحو مثالية، للقوة المحتاج إليها في ذلك الزمان. والتي تتمثل في زماننا بشكل آخر، شنو في زماننا؟ شنو في دار رباط الخيل؟ كالسيارات، السيارات بعد ممكن، والدبابة وما شابه، يختلف بعد باختلاف الحصول. مثال هذا من أطلب عن بنحو الوسيلة التي يقاتل عليها، هذا كله في القاعدة الأولى. القاعدة الثانية لنستفاد من الآيتين الكريمتين، متى ما مال العدو إلى الصلح وعقد الهدنة، فينبغي إجراء الصلح معه ولا ينبغي الخوف من نكولهم وغدرهم بل ينبغي التوكل على الله عز وجل ومن يتوكل عليه فهو حسبه وهناك سؤال يخطر إلى الذهن وهو أنه قرأنا في كثير من الآيات المتقدمة الحث على القتال من قبيل واقتلوهم حيث تقفتموهم الآية الأخرى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآية الأخرى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تحرض وتأمر بالقتال والجهاد ومعه تحصل المنافات بين الآيات المذكورة وبين الآية التي نبحث عنها في المقام حيث تقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إن هذا يعني التنازل عن الأمر بالقتال والجهاد فكيف التوفيق بينهما هذا تساؤل هو يردون الجناح ما في يعني شنو المقصود هم يردون الصيحة ما يقاتلونه في سيك آياتك قاتلوا قاتلوا قاتلوا من أرادوا قتالكم تصير هيش الآيات وإن أرادوا الصلحة كانوا بها ولا والجواب إن بالإمكان أن يقال إن المورد من موارد الإطلاق والتقييد فالآيات السابقة كانت مطلقة وكانت تقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم ومقتضى الاطلاق ان قتالهم هو الواجب سواء جنحوا للسلم او لم يجنحوا ام لم يجنحوا وجاءت هذه الآية الكريمة لتقيد ذلك الإطلاق ولتقول ولتكون النتيجة أن قتال الكفار لازم قاتل الكفار لم يصل في الموارد التي لم يجنحوا فيها إلى السلم أما إذا جنحوا إلى ذلك فلا يجب قتالهم بل يجنح إلى السجن وبالجملة المورد من موارد الإطلاق والتقييد فيلزم تقييد الإطلاق الآية الكريمة قاعدة تجعل مهنّث واحد زين جيد الآية الأخرى الجديدة يا أيها الذين آمنوا هاي الآية خلصت الآية الجديدة خلصت من الآية الآية الجديدة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم محذركم حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا النساء 71 كلمة الحذر قد تفسر بآلة الحذر ووسيلته أي بل شنو السلاح ويكون معنى الآية الكريمة على هذا الأساس يلزم على المسلمين أن يحملوا السلاح على عواتقهم دائماً ويهجموا على العدو. ويحتمل أن يكون المقصود من الحذر هو الحذر، أي خذوا حذركم وهذا المعنى أشمل من الأول. الحذر لا، أول نجعل شيء يسمونه اسم ذات ما يحذر به، الحذر اسم ذات أو اسم آلة بعبارة آلة، أما أين آلة لا بعد مصدر يصير يكون أشمل من الأول، لأن المطلوب على هذا الاحتمال هو الحذر من العدو بكل ألوانه، التي من جملتها حمل السلاح. وربما يساعد على المعنى الثاني بعض الآيات الكريمة، كقوله تعالى في سورة النساء آية 102، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إنه في الآية المذكورة عطفت الأسلحة على الحذر، وحيث إن ظاهر العطف هو المغايرة يثبت أن الحذر هو شيء آخر غير سلاح، في الظاهر العقل هذا المغاير صحيح، ولذلك أنا قلت قد. ثم إنه بناء على الاحتمال الثاني في كلمة الحذر، الاحتمال الثاني شنو؟ شمول حذر، تكون آيتنا الكريمة قريبة المضمون من قوله تعالى في الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم منقول. وأما كلمة ثبات فهي جمع ومفرده شنو؟ ثوبة. وهي وين قرناها أقوله؟ هي قطر النداء. ومفرده ثوبة أي جماعة. يا باب هاي مذكورة في قطر الندى تسموه لقطر الندى بالنحو ولو هناك تفكير عالي احتمال ثاني شنو هذا يجوز مثل احتمال ثاني وين في باب الحالة عله مذكور لأنه هاي شنو هو أحسن في الرطباتين يصير إعرابها شنو حال يعني في حال كونكم شنو جماعات سيجوز هذا والأمر سهل من هذه الناحية زين. وأما كلمة ثبات جمع مفرده ثبات يعني جماعات جماعات والمعنى على هذا الأساس أن الهجوم على العدو ينبغي أن لا يكون فرديا بل لابد وأن يتم بأحد شكلين فإما أن تهجم جماعة وتتلوها جماعة بعدها فالهجوم يتم جماعة بعد جماعة أو يكون هذا الشق الثاني الهجوم موحدا بأن يهجم جيش المسلمين دفعة واحدة على العدو ومن الطبيعي يبقى تحديد ما هو المناسب يرجع إلى نظر القائد العسكري حسب الظروف التي يواجهها ومن خلال هذا كله اتضح أن الآية الكريمة تشتمل على حكمين أحدهما الأمر بأخذ الحبر والآخر أن كيفية الهجوم لا بد وأن تتم بأحد شكلين بحسب الظاهر، هذا المقدار كافي والبقية إن بقينا أحياء سالمين إلى العام الدراسي الجديد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء جميعا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الواجبات التي أكد عليها الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاء الحث البليغ والسنة فمن الكتاب الكريم يكفيل على خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران 110. هي الصديق شنو قبل كان جاهلية شلون هذا النبي إنه يدل على أن الأمة الإسلامية هي خير أمة جاءت على طول خط الزمان وذلك لاتصافها بثلاث خصال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى. وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدلاً للإيمان بالله وبسببه صارت الأمة الإسلامية خير أمة على طول خط الزمان. وقال تعالى: في ذم بني إسرائيل. نقطتين شارحة. لعن الذين كفروا. من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون يفعلون. المائدة 78 79. إنها دلت على استحقاق بني إسرائيل اللعنة الإلهية لا بشيء سوى أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أي شنو معنى لا يتناهون؟ يعني إنهم ما يتهم. لا. أي لم ينه بعضهم عن المنكر الذي يفعله البعض الآخر. أي لم ينهي. يعني دول ما يكون دولاتك ما يقول له ولا تسوي هذا. من الكتاب الكريم وأما الأحاديث من السنة الشريفة فكثيرة نذكر من بينها حديث محمد ابن عرفة سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر او ليستعملن يستحملن ويستحملن لعله يستحملن احسن او لا يستن عن الفاعل وشراركم او لا يستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الأمر بالمعروف من باب أبواب الأمر. حديث أربعة. و وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. المصدر السابع عفوا اشتباه تهذيب الأحكام تهذيب الأحكام جزء 6 صفحة 181 إلى غير ذلك من الأحاديث. ثم إن الآيات القرآنية الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي على شكلين، شكل صريح في النظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحال في الآيتين السابقتين. وشكل آخر ليس صريحا في ذلك من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة التحريم آية 6 فإنها توجه مسؤولية خاصة لرب الأسرة أزاء أفراد أسرته بالمحافظة عليهم ووقايتهم من النار وذلك تعبير آخر عن وجوب الأمر بالمعروف عليه والنهي عن المنكر. فالآية الكريمة لم تصرح بلفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنها بالتالي تتضمن ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق وبالصبر عبارة أخرى عن أمر بعضهم البعض الآخر بالمعروف ونفيه عن المنكر. ثم إن الآيات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، وتشترك في قدر مشترك واحد، وهو الحث على ذلك. واستعراضها جميعا قد يورث الملل، بعدما لم تشتمل على نكات شنو خاص. وهذا لا يعني أنها ليست من آيات الأحكام، بل هي منها لاشتمالها على حكم شرعي وهو يا حكم الشرعي الحق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كما قلنا استيعابها جميعا بالذكر يورث الملل، ولذا نقتصر على ما يشتمل على نكات خاصة. الآية رقم عدد رزقات سجلوا لها رقم ايه حسب الترتيب السابق، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران 104. تقوم فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام على نظرته الوحدانية إلى المجتمع المسلم، فإنه ينظر إليه إلى المجتمع، فإنه ينظر إليه إليه يعني يشرف المجتمع المسلم بنظرته، فتارة ينظر إليه وكأنه شيء واحد، وليس أشياء متعددة. ومن منطلق هذه النظرة ورد الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى. هي منقوطة إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى. بحار الأنوار 74 صفحة 274. ونقل عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كد العمال هذا في مصادرنا الحديثية ما مارس كنز العمال 1 صفحة 674. هذه نظرة وأخرى ينظر إليه بما هو أفراد متعددة يستقل بعضها عن البعض الآخر. ومن هذه النظرة كان تكليف كل شخص بالصلاة وغيرها من الواجبات مستقلا ومغايرا لتكليف الشخص الآخر. فإذا عصى هذا لم يحمل وزره على ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن هذا مبتدئ على النظرة التعددية إلى الأفراد وفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت مبتنية على النظرة الأولى الوحدانية فالمجتمع المسلم حينما نظر إليه الإسلام كجسد واحد احتاج إلى قوة وقائية تقيه من الصدمات وأي تصدع حادث عليه وتلك الوسيلة الوقائية التي استعان بها الإسلام هي فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا صدر من هذا منكر كان الآخر مسؤولا عن ردعه، وماذا؟ إلا لأن المجتمع المسلم واحد ولا تعدد فيه بلحاظ النظرة الأولى، ثم إنه قد وقع الكلام في المقصود من كلمة من، في قوله تعالى ولتكن منكم أمة نقاط، فقيل بأنها تفعيضية أي وليكن بعضكم أمة يدعون إلى الخير نقاط، وقيل بأنها بيانية والمعنى شيء إذا بيانية شيء المعنى كونوا أمة تدعون إلى الخير المجتمع المسلم ينبغي أن يتحول بأجمعه إلى كتلة واحدة وأمة واحدة تدعو إلى الخير ونقاط، وهذا على حد قولك ليكن لي منك صديق، ليكن لي منك صديق فإن المقصود ليس هو التبعير بل كن لي صديقا و بناء على التفسير الأول في كلمة من نواجه إشكالا حاصله هذا جواب بعد الآخر حاصله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة جميع الناس هو وظيفة جميع الناس فإذا حدث منكر لزم على الجميع النهي عنه ولا يختص ذلك بطبقة أخرى وبفئة دون ثانية فهو ليست وظيفة أهل العلم فقط ورجال الدين كما قد يتصور البعض وبعض الناس يبنون بس الذي لا يصح ما يكون ينهى عن المنكر بل يجب ذلك على الجميع حتى صلاة يجب على المعنى وهذا من الأمور البديهية فإن الوظيفة المذكورة لن تجعل في حق بعض دون آخر كي يقال بالتمييز وما دام يجب على الجميع التصدي للوظيفة المذكورة فكيف نلائم ونوفق بين هذا وبين شنو وبين التفسير الأول لكلمة من فإنه على التفسير الأول أي شنو هي تبعير يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة شنو خاصة بالبعض دون الجميع وهذا يتنافى مع ما أشرنا إليه من كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا عاما وشاملا. هذا إشكال أيها الأخوة، إشكال جوابي. فقد واحد يقول أنا أدخل عن التفسير الأول خليه يروح، أروح أخذ التفسير الثاني. من شعر التفسير الأول يقول أنه هذا بشيء واجب مو كفاية. هي واجب على جماعة، واجب على الجميع، واجب على الجميع. الآية إذا واجب على الجميع ليش الآية؟ الآية ناظرة إلى الجزبة. إذا على الجميع كشلون تقول على أنه بعضكم ولتكن منكم أما يعني وليكن من بعضكم أما ليش البعض؟ لا منكم بعض ليش بعض؟ إذا هذا الوجود كان ثابت على جميع جواب هذا الإشكال غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد.